بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم بمؤسسة حنين الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. لا لليهود، لا لليهود نسل القرود، لا لليهود، لا لليهود، لا لليهود نسل القرود، لا لليهود. قسما ستعود، ستعود، ستعود رغم القيود، طبعا ستعود. قسما ستعود، ستعود، ستعود رغم القيود، طبعا ستعود. قسما ستعود رغم القيود، لا لليهود. قسما ستعود رغم القيود، لا لليهود. يا ودود كبة خود اليهود، لا لا لليهود، لا لا لا لليهود. نحن الأسود، نحن الأسود وهم القرود، وهم القرود. نحن الأسود، نحن الأسود وهم القرود، وهم القرود. ستعود، ستعود أرض الجدود، طبعا ستعود أرض الجدود. ستعود، ستعود أرض الجدود، لا لليهود. أرض الأقصى، أرض الأقصى أرض المسرى، أرض المسرى. أرض الأقصى، أرض الأقصى أرض المسرى، أرض المسرى. أرض العذراء بالطهر تجود، أرض العذراء بالطهر تجود، أرض العذراء بالطهر تجود، لا لليهود. جمع الخنازير، جمع الخنازير في الأقصى يسير، في الأقصى يسير. جمع الخنازير، جمع الخنازير في الأقصى يسير، في الأقصى يسير. والعرب كثير منع عنه يزول، والعرب كثير منع عنه يزول، والعرب كثير منع عنه يزول، لا لليهود. أس المهرة، أس المهرة وسيبقى الداء، وسيبقى الداء. أس المهرة، أس المهرة وسيبقى الداء، وسيبقى الداء. والحرب دواء، والموت خلود، والحرب دواء، والموت خلود، والحرب دواء، والموت خلود، لا لليهود. يا عزيز يا ودود كبة خود اليهود، لا حلم الأموات، حلم الأموات نيلوا اللي فرط، نيلوا اللي فرط. حلم الأموات، حلم الأموات نيلوا اللي فرط، نيلوا اللي فرط. هيهت هيهت أمل مفقود، هيهت هيهت أمل مفقود، هيهت هيهت أمل مفقود، لا لليهود. يا عزيز يا ودود كبة خود اليهود، لا في غد آت، في غد آت حجر ينادي، حجر ينادي. في غد آت، في غد آت حجر ينادي، حجر ينادي. خلف يهودي لا يرعى حدود، خلف يهودي لا يرعى حدود، خلف يهودي لا يرعى حدود، لا لليهود. يا عزيز يا ودود كبة خود اليهود، لا شجر الغرقد، شجر الغرقد مهما تعدد، مهما تعدد. شجر الغرقد، شجر الغرقد مهما تعدد، مهما تعدد. لن ينجي أحد من جنس يهود، لن ينجي أحد من جنس يهود، لن ينجي أحد من جنس يهود، لا لليهود. يا عزيز يا ودود كبة وغدا يبرك وغدا يبرك في النار نرك في النار نرك وغدا يبرك وغدا يبرك في النار نرك في النار نرك ملجوم فان للنار وقود ملجوم فان للنار وقود ملجوم فك للنار وقود لا لليهود يا ودود كبة خود اليهود لا لا لليهود لا لا لا لليهود هيا يا مسلم هيا يا مسلم جاهد واغنم جاهد واغنم هيا يا مسلم هيا يا مسلم جاهد واغنم جاهد واغنم واصبغ بالدم صفحات سود واصبغ بالدم صفحات سود واصبغ بالدم صفحات سود لا لليهود يا ودود كبة خود اليهود لا لا لليهود لا لا لا لليهود راحت أجيال راحت أجيال تقبل إذلال تقبل إذلال راحت أجيال راحت أجيال تقبل إذلال تقبل إذلال وغدا الأطفال أبطال صمود وغدا الأطفال أبطال صمود وغدا الأطفال أبطال صمود لا لليهود يا ودود كبة خود اليهود لا لا لليهود لا لا لا لليهود عمر وصلاح عمر وصلاح زرعوا الأفراح زرعوا الأفراح عمر وصلاح عمر وصلاح زرعوا الأفراح زرعوا الأفراح في زمان راح وغدا سيعود في زمان راح وغدا سيعود في زمان راح وغدا سيعود لا لليهود لا لليهود لا لليهود نسل القرود لا لليهود لا لليهود لا لليهود نسل القرود لا لليهود قسما ستعود رغم القيود قسما ستعود رغم القيود قسما ستعود رغم القيود لا لليهود قسما ستعود رغم القيود لا لليهود لا بيجرى يا بشر اللي فينا انكسر غير قلوبنا وبدلها بحجر أكيد جوانا شيء من الخوف انكسر أكيد جوانا شيء من الخوف انكسر من الخليل والقدس بنادي من الخليل بصرخ يا بلادي من الخليل والقدس بنادي من الخليل بصرخ يا بلادي شبح مخيف فوق التلال رافع رايات التتر صوت الضعيف زلزل جبال حنن قلوب الحجر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر الطفل فينا شاب من فرقة الأحباب الطفل فينا شاب من فرقة الأحباب حس بألم وعذاب غير ملامح القدر وهو في بطن أمه حاسس بالكون وهمه وهو في بطن أمه حاسس بالكون وهمه يما اتولد ما لقاش اللي يضمه حمل سلاحه زلزل صفوف التتر وانتو لبوا مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر وانتو لبوا مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر من الخليل والقدس بنادي من الخليل صرخ يا بلادي من الخليل والقدس بنادي من الخليل صرخ يا بلادي شبح مخيف فوق التلال رافع رايات التتر صوت الضعيف ضعيف زلزل جبال حنن قلوب الحجر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر حتى في يوم العيد ألم الجراح بيزيد حتى في يوم العيد ألم الجراح بيزيد وانتو لبستو جديد ونسيتوا معنى الخطر واحنا ما بين النار دقنا الهوان والعار واحنا ما بين النار دقنا الهوان والعار تايهين وملناش دار والكل بينا غدر والكل بينا غدر تايهين وملناش دار والكل بينا غدر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر من الخليل والقدس بنادي من الخليل بصرخ يا بلادي من الخليل والقدس بنادي من الخليل بصرخ يا بلادي شبح مخيف فوق التلال رافع رايات التتر صوت الضعيف ضعيف زلزل جبال حنن قلوب الحجر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر يا عالم كل ليلة كم ضرة بتنكسر وكم بسمة جميلة عن خد بتحتضر يا عالم كل ليلة كم ضرة بتنكسر وكم بسمة جميلة عن خد بتحتضر ويفد بإيه السلام ويداوي إيه الكلام يا مسلمين حرام الأقصى في خطر ويفد بإيه السلام ويداوي إيه الكلام يا مسلمين حرام الأقصى في خطر الأقصى في خطر الأقصى في خطر الأقصى في

الخالدين. لقد أوشك البغي أن يهمدا، نشرنا دمانا الزكية نورا يضيء الظلام ويجل الهدى، يضيء الظلام ويجل الهدى. ففي كل قطر لنا شهداء تعيث الحراب بهم والمدى، ففي كل قطر لنا شهداء تعيث الحراب بهم والمدى. ومن كان أكرم منا عطاء، ومن كان أبيض منا يدا. لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، نشرنا دمانا الزكية نورا يضيء الظلام ويجل الهدى، يضيء الظلام ويجل الهدى. وهل عرف الدهر فينا جبانا إذا هتف الحق يخشى الردى، وهل عرف الدهر فينا جبانا إذا هتف الحق يخشى الردى. ومن غيرنا يستجيب النداء ويبعث في الخافقين الصدى. لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، نشرنا دمانا الزكية نورا يضيء الظلام ويجل الهدى، يضيء الظلام ويجل الهدى. نريد السلام ولكننا نكافح من ضل أو أفسدا، نريد السلام ولكننا نكافح من ضل أو أفسدا، ونجلي عن الشعب كيد الطغاة وندفع عنه شرور العدا. لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، نشرنا دمانا الزكية نورا يضيء الظلام ويجل الهدى، يضيء الظلام ويجل الهدى. ونمضي وفوق شفاه الشباب حداء البطولة يروي الصدى، ونمضي وفوق شفاه الشباب حداء البطولة يروي الصدى. إذا الظلم أفقدنا مرشدا فأعظم بإيماننا مرشدا. لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، نشرنا دمانا الزكية نورا يضيء الظلام ويجل الهدى، يضيء الظلام ويجل الهدى. لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، لكن الله يا دعوة الخالدين، لقد أوشك البغي أن يهمدا، نشرنا دمانا الزكية نورا يضيء الظلام ويجل الهدى، يضيء الظلام ويجل الهدى. الله لابد يوم ينهار الظلم لا وينه للحق ألف نهار وإن طال عذابه وينه لابد يوم ينهار الظلم يوم وإن حق كل يوم ده الظلم يوم وإن حق كل يوم وإزاي يدوم إزاي ده الباقي هو الله وإزاي يدوم ده الباقي هو الله الله الله مهما زاد قوة وجبروت مهما يعلي ويبني بيوت مهما يعلي ويبني بيوت هيزلزل واحد قهار الظلم لو طلينه للحق ألف نهار طلع عذابه وينه لابد يوم ينهار الظلم لو طلينه للحق ألف نهار طلع عذابه وينه لابد يوم ينهار كل يوم ده الظلم يوم والحق كل يوم وازاي يدوم ازاي ده الباقي هو الله وازاي يدوم ده الباقي هو الله الله ظالم علي وعمر واستوطن على قد ما تقدر بكرة الحق هيجي يدمر بكرة الحق هيجي يدمر يصبح حلوك كله مرار الظلم لو طلينه للحق ألف نهار طلع عذابه وينه لابد يوم ينهار الظلم لو طلينه للحق ألف نهار طلع عذابه وينه لابد يوم ينهار الظلم يوم والحق كل يوم ده الظلم يوم يوم والحق كل يوم وازاي يدوم ده الباقي هو الله وازاي يدوم ازاي ده الباقي هو الله الله الله ولا بيأخر ولا بيقدم بكرة يجي لك يوم تتندم ولا بيأخر ولا بيقدم من ظلمك للناس تتألم من ظلمك للناس تتألم ولا شيء هينجيك من نار الظلم لو طلينه للحق ألف نهار طلع عذابه وينه لابد يوم ينهار الظلم لو طلينه للحق ألف نهار عذابه وينه لابد يوم ينهار الظلم يوم والحق كل يوم ده الظلم يوم يوم يوم يوم والحق كل يوم وازاي يدوم ده الباقي هو الله وازاي يدوم ازاي ده الباقي هو الله الله الله بعد ما قالوا النصر محال بعد الصبر الحق هنال بعد ما قالوا النصر محال بالإسلام ينصلح الحال بالإسلام ينصلح الحال والدنيا راح تبقى عمار الظلم لو طلينه للحق ألف نهار طلع عذابه وينه لابد يوم ينهار الظلم لو طلينه للحق ألف نهار وانطى العذاب ويله لابد يوم ينهار الظلم يوم والحق كل يوم ده الظلم يوم يوم والحق كل يوم وازاي يدوم ده الباقي هو الله وازاي يدوم ازاي ده الباقي هو الله الله تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم 557-06-48 رقم الفاكس 55-04-89-93 صندوق البريد 63-29 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون رقم الهاتف 5-37-27-85 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.